بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الوضوء من القبلة. قال أبو داود رحمه الله باب الوضوء من القبلة، ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال أبو داود ومرسل ويريم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا، لم يسمع من عائشة شيئا. قال أبو داود رحمه الله ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ 40 سنة، وكان يكنى أبا إسماعيل. ثم ذكر رواية أخرى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال عروة رحمه الله رضي الله عنه فقلت لها من هي إلا أنت؟ فضحكت. فعلى ذلك قال أبو داود قال يحيى بن سعيد القطان لرجل احكي عني أن هذين، يعني حديث الأعمش هذا عن حبيبه وحديثه هذا الإسناد في المستحاضة أنها تتوضأ لكل صلاة، قال يحيى احكي عني أنهما شبه لا شيء. قال احكي عني أنهما شبه لا شيء، أي أنه لا يقول بهذه الرواية. الرواية الأولى تبين فيها عائشة رضي الله عنها وقالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال فيه دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال لأن القبلة من اللمس ولم يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس أبو حنيفة وسفيان الثوري. يقول وحديث الباب ضعيف لكنه تؤيد الأحاديث الأخر منها. طبعا المحقق قال عن هذه الرواية أنها صحيحة، فقال حديث الباب ضعيف لكن تؤيد الأحاديث الأخر. ذكر جملة من الحديث، طبعا المقصد من كده الكلام عن لمس المرأة، لمس المرأة بلا حائل، هل هو ناقض الوضوء أم ليس بناقض للوضوء؟ الكلام يبقى أصلا عن هذا الحكم، هل يا ترى لمس المرأة بدون حائل هل ناقض للوضوء أم غير ناقض للوضوء؟ فبيذكر هنا أن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، قلنا طبعا هنا قول عائشة فيه البيان أن اللمس لا ينقض الوضوء، وده كما بيذكر الشارح دليل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء لأن القبلة من اللمس ولم يتوضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى هذا ذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذهب أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، وذهب إلى ذلك عطاء وطاووس، وأيضا ذهب أبو حنيفة سفيان الثوري رحمه الله. وحديث الباب ضعيف لكنها تؤيد الأحاديث الأخر منها، يعني قال لو كان حتى الحديث ده ضعيف لكن هناك روايات أخرى تؤيد هذا الحكم أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء. قال الحديث الأول حديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست فوضعت يدي على باطن قدميه في المسجد فمنصوبتان ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. يبقى الشاهد طبعا من رواية كما تقول عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمست قال فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان في حال سجوده. قال فوضعت يدي على باطن قدميه في المسجد وهو منصوبتان وهو يقول، معنى الكلام أن عائشة رضي الله عنها لمست قدم أو باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، كان في حال السجود، قالت وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الشاهد من كده أن عائشة رضي الله عنها لمست باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم بلا حائل، وكان في الصلاة فلم يقطع الصلاة، فكان فيه الدلالة على أن لمس المرأة ليس بناقض الوضوء. أيضا المسألة الأخرى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمذني فقبضت رجلي، فإذا قام وسطهما البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل يصلي، وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، كما تقول عائشة رضي الله عنها زي بالضبط كده الميت عندما نصلي على الميت، فبنضع الميت بيننا وبين القبلة، بيننا وبين القبلة. فذا كانت عائشة رضي الله عنها كما تقول، فكانت معترضة اعتراض الجنازة بينه وبين القبلة، يعني نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وأن المكان كان ضيق فكان يقوم بغمزها في رجلها، فعلى ذلك كانت تقوم بقبض الرجل، فإذا قام بسطت قدميها كما تقول عائشة رضي الله عنها. الشاهد طبعا من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول عائشة فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، طبعا الكلام ده هيكون عن طريق اليد، عن طريق اليد، يبقى فيها أيضا لمس المرأة بلا حائل، وطبعا كان مستمرا في صلاته، يبقى دي دلالة على أن لمس المرأة ليس بناقض للوضوء. قال وذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري ومالك ابن أنس أوزعي وغير ذلك إلى أن في القبلة وضوءا، يبقى لو لمس الرجل المرأة بلا حائل كان فيها الوضوء. قال الترمذي وقول غير واحد من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذه الجماعة أيضا دلائل منها، يبقى قالوا الدلائل أولا الحديث ذا قالوا عليه ضعيف، الأمر الثاني استندوا أيضا إلى قول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قرئ أو لمستم، يبقى لامستم وقرئت لمستم، قال لمستم صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء وحقيقة في لمس اليد، ويؤيد بقاه على معناه الحقيقي قراءة أو لمستم، يبقى أو لامستم النساء هنا قراءة أو لمستم، فأخذوا من ذلك أن الآية صريحة في أن اللمس من جملة الأحداث، من جملة ما ينقض به الوضوء، ده معنى الكلام. قال فإنها ظاهرة في مجرد اللمس من دون الجماع. طبعا هنعلم أن القول كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما أو لامستم نساء، قال المقصود بها الجماع، المقصود بها جماع رجل لامرأته، يبقى ده اللمس كنا بذلك. والشارع دايما بيكني أيضا عن هذه الحقائق بمعاني أو بكلمات يفهم منها المقصود، غشى الرجل امرأته، يبقى نقول والله غشيان معناها وطئ الرجل لامرأته، يبقى الجماع يتكلم عن هذه المسألة قلنا بكلمات يفهم منها المقصود، وكان يكني بها الشارع، فلذلك قال أو لامستم النساء كناية عن الجماع، وكنا بذلك عن الجماع، فهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. لكن البعض قرأ أو لمستم فقال المقصود بها اللمس، حقيقة اللمس باليد، قال فهي من جملة الأحداث الموجبة للوضوء. قال وأجيب أنه يجب المصير إلى المجاز، قالوا الكلام ده هو، يبقى مش هنحمل اللفظ على المعنى الظاهر اللي هو أي يقصد بذلك الجماع. قال وحديثها في قال وهو أن اللمس مراد به الجماع لوجود القرينة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها في التقبيل، وحديثها في لمسها لبطن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الذي علمه الله تأويل الكتاب واستجاب فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللمس المذكور في الآية هو الجماع. اللي ترى الأصل كده إن احنا بنحمل اللفظ على ظاهره، ولكن امتى حنصير الى المجاز؟ قلنا لو كان في قرائن يبقى هذه القرائن في هذه الحالة حنقول ان المقصود من هذه اللفظة المعنى المجازي، المعنى المجازي مش المعنى الحقيقي اللي هو بيفهم من ظاهر القول او ظاهر الكلمة. فظاهر الكلمة اللمس، يبقى اللمس ده نقول حقيقة في مسألة اليد، قال لكن هو ان الشارع كان هنا بمسألة اللمس للجماع. طب يا ترى قلنا عشان احنا يعني نصير الى المعنى المجازي يبقى فيه قرائن. القرينة الاولى قالوا ان مسألة عائشة رضي الله عنها في لمس عائشة رضي الله عنها لبطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان اللمس ده ناقض الوضوء لا قطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن استمر في صلاة. فقالوا يبقى دي معنى يفهم منها يبقى مش مقصود بها اللمس اللي هو بلمس اليد ولكن كان النبي عن طريق الجماعة. المسألة الثانية أيضا القول الثاني قول ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له كما هو معلوم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كان يقول عبد الله بن عباس أنا مما يعلم تأويله، فعلى ذلك قال إن اللمس المذكور في الآية هو الجماع هو الجماع. يبقى ده قول عبد الله بن عباس إن الآية لما وردت في مسألة اللمس قال المقصود بها الجماع. قال أيضا في رواية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من النساء ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ. قال عروة عروة بن الزبير فقلت لا من هي إلا أنت فضحكت، فقلت لا من هي إلا أنت فضحكت. قال أيضا يبقى دي رواية عروة بن الزبير رضي الله عنه لما سأل عائشة رضي الله عنها، وطبعا هنا عروة بن الزبير هي ربيل عائشة ابن اختها يعني بيكلم خالته يعني وبيكلم خالته، طبعا ما فيش حد أجنبي ممكن يتكلم مع عائشة رضي الله عنها بهذه الصورة لكن ده طبعا هي خالته، فعلى ذلك ما يكثرش حد يتكلم مع عائشة بهذا القول، ولكن طبعا لما كانت عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلى ذلك بقى الحكم في لمس المرأة هل ناقض الوضوء أليس بناقض الوضوء. العلماء أيضا الذين قالوا ليس بناقض للوضوء استندوا إلى الآية بإجمالها، استندوا إلى الآية بإجمالها، فقالوا إن الآية كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما قال الملامسة المقصود بها الجماع، واستندوا إلى الآية من بداية الآية إلى نهاية الآية. قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم جنبا فاتطهروا. يبقى الكلام في الآية لغاية هنا بتتكلم عن إيه؟ بتتكلم عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يبقى الآية كده بتتكلم على الطهارة باستعمال الماء، في الشطر الأول بتتكلم على الحدث واللي هي هيكون من خلال الوضوء، وبتتكلم أيضا إن كنتم جنبا فاتطهروا تستعمل الماء في الغسل. فالآية بتتكلم على هذين الحكمين، يبقى التطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، كل ده باستعمال الأصل في الطهارة هو الماء. الشطر الثاني بقى بيتكلم على استعمال إيه؟ التراب التيمم. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقالوا الشطر الثاني ده التراب طبعا بدل إيه؟ بدل الماء، والتراب أساسا التيمم بيستعمل في إيه؟ بيستعمل في الحدث الأصغر الحدث الأكبر. فقالوا إن الآية هنا لما وردت بتتكلم عن الحدثين أيضا، فلو إحنا قلنا اللمس المقصود به ناقض الوضوء قال يبقى مفيش في الحالة دي مفيش دليل في الآية على إن التيمم يستعمل بدل الماء في الغسل. يبقى لو قلنا كده وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إحنا نقوله دايما التراب يبقى بدل الماء في مسألة الطهارة من الحدث الأصغر والطهارة من الحدث الأكبر. آدي نقوله الماء بيستعمل في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر كما هي مدلول الآية ومنطوق الآية. طب في التراب يستعمل بدل الحدثين، نقوله لو إحنا أساسا قلنا أو لمستم النساء المقصود بها اللمس باليد يبقى أصبح ناقض من نواقض الوضوء، يبقى ما فيش دليل في الآية على إن التيمم أيضا بيرفع الحدث الأكبر، فكان لابد إن يكون لمستم النساء هي بتتكلم عن الجماعة عشان يكون التراب يبقى بيطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. يبقى أدي معنى الكلام وأدي ترجمه الكلام ده، لأن قالوا يبقى الجزء الثاني ده مقابل الجزء الأول، الشطر الثاني من الآية يبقى ليه وإن كنتم مرضى، الشطر الثاني ده هو مقابل للشطر الأول من الآية، الشطر الأول بيتكلم عن حدثين، فالشطر الثاني أيضا بيتكلم عن حدثين لأنه بيتكلم على بدل الماء في التطهر وهو التراب. يبقى على ذلك قالوا يبقى المقصود بها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أو لمستم النساء. فاستدلوا كده على أن الوضوء على أن لمس المرأة بلا حائل ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض للوضوء. البعض فصل بعد كده وقال والله نفرق ما بين أمرين، المرأة اللي هي أساسا من محارم الإنسان أو كانت حلال الرجل اللي هي الزوجة أو كانت المحارم كالأم العمة الخالة البنت الأخت أو إن هو المرأة الأجنبية. فالبعض فرق قال بالنسبة للمرأة إن كانت من محارم الرجل أو كانت من متحلة كالزوجة الزوجة أو من محارم الرجل كالأم أو الأخت أو غير ذلك، قالوا لو لمس بلا حائل هذا ليس بناقض للوضوء، هذا ليس بناقض. ولو لمس المرأة الأجنبية بلا حائل كان ناقض من نواقض الوضوء. يبقى البعض كده قال على الإطلاق، البعض فرق ما بين الأمرين، قال لو لمس المرأة الأجنبية هذا ناقض الوضوء، لو لمس غير الأجنبية قلنا كمحارم الإنسان أو الزوجة فعلى ذلك قال هذا ليس بناقض للوضوء، ليس بناقض. نقول حتى لو قال البعض ان لمس المرأة غير ناقض للوضوء، ساعات كده بتطرح أسئلة يقول لك والله لو أنا سلمت على بنت خالي أو بنت عمي أو بنت عمتي يبقى ده ناقض الوضوء ولا لا؟ ناقض الوضوء ولا لا؟ يا ترى تقول له إيه؟ يبقى ننتبه دايما إن السؤال ما يبقاش عبارة عن حكم أنت والله هتقول عارف الحكم، خلي بالك من تبعات ذلك الأمر. فيقول والله أنا بسلم على بنت خالي، طب ده ناقض الوضوء ولا لا؟ لو إحنا هناخد بقول من قال ليس بناقض الوضوء، بس ننتبه لو احنا قلنا له مش ناقض الوضوء كأننا بنقر على ايه؟ على السلام على الأجنبية. فدايما كده نقول يعني لا تسلم. طب يا ترى الحكم؟ نقول لك لا تسلم، يبقى عشان نغلق عليه باب المعصية، انك انت ممكن تسهل له المعصية لما تيجي تقول له الاصل ده مش ناقض الوضوء، كأنك بالضبط بتقره على هذه المعصية. فهذه الفتوى مش عبارة بقى عن حكم احنا عارفينه ممكن نقوله خلاص، لا، ازاي اساسا بيتم الإجابة على الفتوى. يبقى هنا في نقول يعني دواعي، من هذه الدواعي احنا بنبدأ نفتي في المسألة، يبقى ازاي ننزل الحكم على الواقع وعلى المسألة. على الرغم نقول لك والله يبقى البعض يقول له ان هو مش ناقض الوضوء وخلاص، يقول لك لا، يقول له امتنع عن السلام، امتنع عن السلام. وطبعا الدليل من كده دليل من السنة، يعني لما جاء ذلك الصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك، هو بيسأل عن ايه؟ هل فيها اسم ولا لا؟ قال اصرف بصرك. يبقى نظرة الفجاءة نقول والله إنسان ماشي في الطريق يعني خرجت امرأة كده امرأة فوقع بصره عليها، نقول دي نظرة فجاءة ما قصر أبدا وما أضار البصر حتى ينظر لتلك المرأة، ولكن نقول إن هو يعني بصر وقع فجاءة فقال اصرف بصرك، نقولوش بقى والله ده مفيهاش إثم ونظر أولى عليك والثانية عليك كما يقولون، لا، ولكن نجد إن هو قال اصرف بصرك. هنا كذلك أيضا يبقى لما يجي إنسان بيسأل عن مسألة حكم شرعي، والحكم الشرعي ده خلي بالك لو أنت أجبت كأنك تقر على الجزء الأول، لازم نبص على الجزء الأول بيسأل عليه، يبقى نسد عليه باب الشر، سد عليه باب الشر، لأن طبعا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فبندفع هذه المفسدة وإلا وكأن إقرار بهذه الفعلة، ودي فعلة طبعا فيها معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الرجل لو لمس امرأة لا تحل له، يعني لو ضرب بمقيط في رأسه خير له أن يمس يده امرأة لا تحل له كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب الوضوء من مس الذكر. يبقى الوضوء من مس الذكر، قال في رواية عن عروة رحمه الله قال دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء. لو ده كان حالهم دايما يبقى مجالس يقومون بعقدها، وكانوا أيضا بيتناولوا أمثال هذه المسائل الفقهية أو أنهم يتكلمون في الدين بصفة عامة. فقال دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون من الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر، فقال عروة ما علمت ذلك، قال مروان أخبرتني بصرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ. يتكلم باب الوضوء من مس الذكر، ويقصد بكده مس الذكر بلا حائل، مس الذكر بلا حائل، أما إن كان يعني هناك حائل فعند ذلك ليس بناقض للوضوء. فالشاهد من كده أن عروة كما يقول دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء. قولوا والله تعالى نتكلموا كده عن نواقض الوضوء، أو مثلا أدي أركان الوضوء، شرائط الوضوء، نواقض الوضوء. فقال مروان ومن مس الذكر، قال هذا ناقض من نواقض الوضوء. فقال عروة ما علمت ذلك، مش عنده علم من المسألة. فقال مروان أخبرتني، بجيب له الدليل، يقول الله أدي المسألة، يقول لك والله المسألة دي أنا لا أعلمها، نأتي بالدليل. وإن دايما كده الدليل لابد أن يكون حاضر، لأن ده دين، والدين لا يعرف إلا من خلال المصادر الأساسية من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان دايما معاه الدليل على ما يقول، دليل على صحة ما يقول. فلذلك قال مروان أخبرتني بصرة وبنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. قال هل هو واجب يا ترى مس الذكر بلا حائل، ناقض الوضوء ولا مش ناقض؟ قال طبعا هنا قال فليتوضأ، قال ليس المراد من الوضوء غسل اليد، بدليل رواية أخرى من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة، وبدليل آخر من مس فرجه فليعد الوضوء، والإعادة لا تكون إلا وضوء الصلاة، والحديث يدل على انتقاد الوضوء من مس الذكر. قال من مس ذكره فليتوضأ، البعض كده حمل الوضوء على المعنى لغوي غسل اليدين، غسل اليدين. نقول لك لا، دايما كده لما تأتي اللفظة تحمل على الحقيقة الشرعية، نحملهاش على الحقيقة اللغوية، ولكن تحمل أساسا على الحقيقة الشرعية. زي مثلا مسألة الصلاة، الصلاة معناها إيه؟ اللغة الدعاء، ولكن اصطلاحا هي الصلاة المعلومة عندنا. فلما نقول فلان صلى أي دعا، ولا المقصود بها الصلاة المعلومة عندنا الصلاة. يبقى أول ما بنطلق اللفظ كده المصطلح، يبقى على طول نقول إن هو المقصود به الحقيقة الشرعية. لو قصدنا غير الحقيقة الشرعية يبقى بتأتي قرينة يستدل من خلال أن المقصود والله بها حقيقة عرفية، الحقيقة اللغوية، لكن أصلا هذا المصطلح. يبقى المصطلح ده ينصرف دايما المفهوم إليه أن المقصود به الحقيقة الشرعية. فقال فليتوضأ، البعض قالوا يتوضأ أن يغسل يديه، يبقى ده على أساس حملوه على الحقيقة اللغوية. نقول لا، ده الأصل حمل ذلك اللفظ على الحقيقة الشرعية، ولا يحمل على غيرها إلا إن كان هناك قرينة. وبالتالي نقول أيضا زيادة في تأكيد ذلك الأمر، نجد أن هناك روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ وضوءه للصلاة. قطع الأمر تماما، عشان نقولش الله يحمل على الحقيقة اللغوية، لا، ده قطع الأمر تماما وبين أن المقصود بالوضوء هنا والوضوء اللي هو بالمعنى الحقيقة الشرعية. قال من مس فرجه فليعد الوضوء، قال والإعادة لا تكون إلا وضوء الصلاة. فالحديث يدل على انتقاد الوضوء من مس الذكر. يبقى من مس ذكره فليتوضأ، أو من مس فرجه فليتوضأ، وأن المقصود بها إيه؟ الوضوء الشرعي، أي أن مس الذكر بلا حائل يبقى هذا ناقض من نواقض الوضوء. مس الذكر بلا حائل ناقض من نواقض الوضوء. قال وذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر جماعة، ذكر طبعا هنا مجموعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال أبو داود قلت لأحمد حديث بصرة ليس بصحيح، قال بل هو صحيح، وقال الدارقطني صحيح ثابت، وصحه أيضا يحيى بن معين. قال الباقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتج بجميع رواته. قلنا كل سند الروايات ده، سند الرواية دي نجد أنها احتج بها البخاري ومسلم رحمه الله، أي أنهم من رجال البخاري ومسلم. طبعا رجال البخاري دول يعني أعلى الطبقات، فعلى ذلك قال إن هو حتى لو كان في اختلاف في سماع عروة من بصرة لكن أو من مروان فقد احتج بجميع رواته. يبقى الشيخان البخاري ومسلم احتج بجميع الرواة الذين رووا تلك الرواية عن بصرة بنت صفوان رضي الله. قال وأعلم أن المراد من مس الذكر مسه بلا حائل، وأن المس بحائل ليس بناقض الوضوء، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بناها ستر ولا حائل فليتوضأ. يبقى إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها ستر ولا حائل فليتوضأ. يبقى مس الذكر بلا حائل هذا ناقض من نواقض الوضوء. وقال في رواية من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء الصلاة. قال ثم أعلم أن حديث أم حبيب مرفوعا بلفظ من مس فرجه فليتوضأ. يبقى من مس ذكره فليتوضأ، قلنا والله المسألة كده في الظاهر إن هي تختص بالرجال دون النساء، من مس ذكره فليتوضأ، طبعا ده من خصائص الرجال. فنقول ان الرواية في الظاهر كده انها تختص بالرجال، لكن نجد ان هناك روايات اتت وتكلمت وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضا، يبقى ده يعم الرجال والنساء. قال فهذا يشمل الذكر والانثى، يبقى ولفظ الفرج ايضا بيشمل القبل والدبر، من مس فرجه فليتوضا، يبقى مش الخطاب هنا فيه للرجال فقط، يبقى الرجال والنساء. والفرج ايضا لا يطلق على يعني القبل فقط، على القبل وعلى حلقه الدبر. يبقى من مس فرجه فليتوضا، اي من مس حلقه الدبر بلا حائل بدون حائل يبقى يتوضا. من مس ذكره فليتوضا، اذا مست المراه قبلها ايضا تتوضا. ادي معنى الكلام. فالروايه شامله للذكر والانثى، وايضا شامله للقبل وحلقه الدبر من الرجل والمرأة. وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك، وقلنا أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. عشان كده دايما كما بنؤكد ان احنا بنأتي بجميع الروايات التي رويت تحت ذلك الباب، قلنا ومنها بيتم استخراج الحكم. لو احنا خدنا برواية احنا بس، قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، يبقى كأن احنا بنتكلم على ان الكلام هذا ناقض للوضوء. لو مس الرجل ذكره بلا حاجة كان ناقض للوضوء، نقول على حكم المرأة، طب حكم حلقة الدبر، يبقى على ذلك نقف عند ايه مستوى الكلام. دايما دي احكام، والحكم دايما هيأخذ من الدليل. من مس ذكره يبقى اتكلم على ذكر الرجل، اي قبر الرجل، وطبعا بيتكلم على الذكر غير الانثيين، غير الانثيين. يبقى الذكر كده نقول لو مس الانثيين ليس بناقض الوضوء، لكن المس المقصود يبقى ذكر الرجل العضو. فنقول يبقى رواية تقول كده، ممكن إنسان يستند للحكم ده ويبقى هو ده الحكم عنده، نقول لا، ده هذا الحكم يختص بالرجال والنساء وبالقبل وحلقة الدبر. فنأتي برواياته الأخرى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. وزيادة في البيان قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس ذكر فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ده كلام بقى كمان قلنا في التخصيص، هذا الرجل لو مس فرجه يتوضأ، المرأة لو مست فرجها تتوضأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح في عدم الفرق بين المرأة والرجل. قال الإمام الشافعي رحمه الله، وقد تحدثت بهذا في دار المهاجرين والأنصار، الإمام الشافعي رحمه الله بيتكلم أن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها حدثت بهذا الحديث في دار المهاجرين والأنصار المتوافرون، ولم يدفعهم منهم أحد، بل علمنا بعضهم صار إليه عرواياتها، منهم عروة بن الزبير، وقد دفع وأنكر وضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر. فلما علم أن بصرة روت ذلك الخبر قال به وترك قوله، وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات. قال هذه طريقة الفقه والعلم. يبقى بيتكلم كده الإمام الشافعي رحمه الله، قال إن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ذكرت هذه الرواية يعني في محضر من الصحابة بدار للمهاجرين والأنصار، قال بهذا في دار المهاجرين والأنصار، وكانوا متوافرون، يعني الصحابة كانوا إيه موجودة لسه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يدفعوا منهم أحد، يعني ما حدش أنكر عليها هذا الكلام، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. وقال بعنا إن البعض منهم صار رواية بصرة بن صفوان كان بيأخذ بعكس هذا القول، كان بيرى أن الوضوء لا ينتقد من مس الفرج، فلما حدثت بصرة بن صفوان أخذوا بقولها، منهم عروة بن الزبير، منهم ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك كما قال أن عروة بن الزبير يعني كان قد أنكر وضوء من مس الذكر قبل أن يسمع الخبر، أول ما يسمع الخبر عمل بهذه الرواية المروية عن بصرة بن صفوان لدلالة على قبول الصحابة رضي الله عنهم لقول بصرة بنت صفوان في نقلها لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنهما كان أيضا يعني قال وسمعها ابن عمر تحدث به، فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات. قال وهذه طريقة الفقه والعلم، الإنسان يعمل بالدليل، العمل دايما بالدليل، ممكن نعمل بقول والقول دوت ممكن يكون مخالف للدليل الصريح، ولكن هو لم يصل إلى ما سمعنا ذلك الدليل، فالإنسان بيعمل على حسب العلم الذي وصل إليه. أول ما بيصل لك دليل لو كان مخالف لفعلك ما تقعدش والله تحاول تأول الدليل، ولكن يتم العمل على الدليل. يبقى نترك ما كنا عليه من فعل مناقض لقول أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وانت معذور على أساس أننا ما كنا نعلم، يعني طبعا ما كنا نعلم ذلك الرب. لما علم الإنسان وصل لمسمعه يبقى وجب أنه لا يعدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحدا آخر، يعني لا يعدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقول آخر، ولكن لابد من الإنصات والاستماع، ثم أيضا العمل بما ورد إلى مسمعي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وهو باب أيضا له تعلق بالباب الأول، يبقى باب من مس ذكره فليتوضأ. قال الباب الثاني، قال باب الرخصة في ذلك، باب الرخصة في ذلك. ثم ذكر عن قيس بن طلق عن أبي أي عن طلق بن حبيب رضي الله عنه أنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ يعني قال الذكر ده جزء من جسدي، فعلى ذلك وكأنه يعني لا مغايرة بين ذكري وبين أي جزئية من جسدي. فلذلك قال أن هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه؟ يعني ده جزء منه. وفي رواية أيضا قال في الصلاة، بيتكلم هنا في الرخصة في ذلك ترك الوضوء من مس الذكر. فقال أن طلق بن حبيب رضي الله عنه يقول: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقل لنا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال هذا البدوي. طلق بن علي رضي الله عنه كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سنين الهجرة، حيث كان المسلمون يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فطلق بن حبيب رضي الله عنه قدم المدينة في البداية، بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان المسلمون يبنون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قام بالاشتراك في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا طبعا أنا المقصد من الكلام أن يبين لنا التاريخ الذي قدم فيه طلق بن حبيب رضي الله عنه إلى المدينة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال ما ترى في مس رجل ذكر وبعدما يتوضأ، قال هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، أي يعني معنى الكلام كده يفهم أنه غير ناقض بالوضوء، زي مس الرجل ليديه لقدميه لبطنه لرأسه ناقض الوضوء؟ لا، قال هو نفس الحكم، يعني قال ما فيش فرق ما بين أعضاء جسد الإنسان، ده المعنى. وبالتالي يفهم بالمفهوم أن طبعا من خلال الرواية كده يفهم بالمفهوم أن مس الذكر يعني غير ناقض الوضوء، لأنه لا يختلف هذا الذكر عن غيره من أعضاء جسد الإنسان، ده المفهوم اللي هو يفهم من خلال تلك الرواية. قال حديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، قلنا الكلام ده يؤخذ بالمفهوم غير منطوق الرواية الأولى من مس ذكره فليتوضأ، ده منطوق. هنا يفهم هذا المفهوم أن مس الذكر يبقى من مس ذكره لا يتوضأ، يقول لك فين الرواية؟ يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه، فيقول يعني نقول كده يفهم كما أن باقي جسد الإنسان لو وقعت اليد عليه بلا حائل غير ناقض الوضوء، كذلك الذكر، ده يفهم من الكلام. طبعا المنطوق دايما بيكون أقوى من المفهوم، المنطوق دايما يكون أقوى من المفهوم، في كده اختلاف في الأمر يبدأ طبعا بناء الترجيح على قواعد معينة منها، لو ده والله الرواية دي بالمنطوق الرواية دي بالمفهوم، المنطوق دايما يقدم على المفهوم. فقلنا الشاهد من الكلام وكأنه بيذكر أن هذا ليس بناقض الوضوء إن مس الذكر، وذا بعضهم لترك الوضوء من مس الذكر آخذا بهذا الحديث. قال اعلم أن ابن حبان والطبراني وابن العربي وآخرين زعموا حديث طلق منسوخ لتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بصرة، ولكن هذا غير دليل على النسخ عند المحققين وأئمة الأصول. ولك والله طلق ده أساسا رضي الله عنه يعني إسلامه متقدم، يعني إسلامه قبل بصرة بنت صفوان، نقول والله يبقى ده ناسخ لها، أقول لك الناسخ ده نحتاج فيه إلى معرفة التاريخ، مش تاريخ اللي إيه الإسلام، لا تاريخ أساسا قدومه، تاريخ أساسا قدومه، نقول والله أو تاريخ الرواية، غير مثلا المسألة تكلمنا فيها في مسألة المسح على الخفاف، قلنا أن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما مسح على الخفين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفاف، فقال البعض أنه ده الكلام ده كان قبل نزول آية المائدة، فقال هل أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة أو آية المائدة؟ فيبقى دل على أن آية المائدة هي بتتكلم على غسل الأعضاء أو غسل الأعضاء في مسألة الوضوء، ما قالتش مسح الخفين. لكن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال إن هو أسلم بعد آية المائدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح، فيبقى استدل بكده إن آية المائدة دي آية الوضوء في المائدة ليست مناسقة لحكم المسح الخفين. ليه الكلام ده؟ هو علمنا إن التاريخ اللي هو نزلت فيه آية الوضوء في المائدة كان متقدم على التاريخ اللي هو تكلم فيه في جرير بن عبد الله رضي الله عنه في رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. عشان كده ما نقدرش نقوله ان آية الوضوء في المائدة ناسخة لحكم المسح الخفين، نقول الكلام ده لو كان مسح الخفين قبلها. فلازم نعرف التاريخ في الناسخ والمنسوخ. هو قال ان طلق بن حبيب رضي الله عنه وارضاه اسلم قبل بصرة، لكن نقول الكلام ده احنا بنتكلم على الرواية. لو كانت الرواية اللي هو ذكرها دي يعني ذكر الرواية والله يعني في سنوات متقدمة على اسلام بصرة، يبقى هنقول والله ايه بصرة ايه سمعت هذا الكلام، وكانت الرواية الاولى هي المتقدمة دي متأخرة، فدي متأخرة تنسخ ايه المتقدمة. لكن التاريخ المعلوم، لما التاريخ لا يعلم يبقى نقدرش نتكلم بالناس، نقدرش نتكلم بالناس، نقدرش نجيب الناس عن طريق الاسلام فقط، الا ان قلنا ان كان قرائن بقى هيستدل خلينا ان التاريخ ده متقدم والتاريخ ده متأخر. وقال ان بعض العلماء رجحوا حديث بصرة على حديث طلق لكثرة طرق حديث بصرة وصحتها وكثرة من صحاه الأئمة ولكثرة شواهده. قال بيقي رحمه الله يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق، ان حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواتي وحديث بصرة قد احتج بجميع رواتي. وقال الشافعي قد سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بأن يكون لنا قبول خبري، وقد عرضه من وصفنا نعت وأيضا تثبته في الحديث. فعلى ذلك يبقى نقول ان يترى حديث طلق ابن حبيب رخصة، يعني نقوله الأصل فيها مس الذكر ناقض الوضوء ولا غير ناقض الوضوء، قلنا الترتيب كده رخصة في ذلك الأمر. لكن غالب العلماء بيصححوا حديث بصرة ويقدمون حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها وارضاها في الحكم، وبالتالي يقولون أن مس الذكر بلا حائل ناقض من نواقض الوضوء. ابن القيم رحمه الله يستدل أيضا يعني بالأدلة أن حديث بصرة بنت صفوان يعني هذا حديث يؤخذ به ويقدم في الحكم على حديث طلق ابن حبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الكلام في تعليقه وفي تعقب ذلك الكلام، قال نقد الوضوء من مس الذكر. قال فيه حديث بصرة، قال الدارقطني قد صح سماع عروة من بصرة، هذا حديث وبصرة هذه من صحابيات الفضليات. قال مالك أتدرون من بصرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك ابن مروان أم أمي فعرفوها. وفي الموطئ في حديثها من رواية ابن بكير إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي حديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ. قال في الباب أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي يرفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وامرأة مست فرجها فلتتوضأ. قال هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهوي رواه في مسنده. قال أيضا وأما حديث طلق فقد رجح حديث بصرة وغيره عليه من وجوه، فقد رجح حديث بصرة وغيره عليه من وجوه. قال أدي قدامنا حديثين، واحد بيتكلم ان مس الذكر ناقض الوضوء بلا حائل، والاخر بيتكلم مس الذكر حتى لو بدون حائل ليس بناقض الوضوء. ادي حديث طلق بن حبيب وادي حديث بصرة بنت صفوان. علماء بيقدموا حديث بصرة يقولون ان من نواقض الوضوء مس الذكر بلا حائل او مس الفرج بلا حائل. ابن القيم رحمه الله قال ان الرواية دي لم ترويها بصرة بنت صفوان فقط، ولكن هذا الكلام ورد عن أيضا أبي هريرة رضي الله عنه، ورد عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي. قلنا أيضا نفس الكلام أن من مس فرجه فليتوضأ، فيبقى هنا مجموعة الصحابة رووا ذلك الأمر. قال أيضا يعني هنجد أن حديث بصرة يرجع على حديث طلق بن حبيب من أوجه كثيرة. قال أحدها ضعفه، بعضه يضعف حديث طلق بن حبيب رضي الله عنه. الأمر الثاني أن طلقا قد اختلف عنه، اختلف الكلام اللي هو عن طلق بن حبيب رضي الله عنه. قال في رواية عن طلق من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية الأولى اللي احنا بكلام عنها هل هو إلا بضعة منك، فيطرى هو قال الكلام ده ولا لا. بالضبط كده نتذكر كلام مين؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على يعني نعليه على جوربين والنعل ونعليه. وقلنا لكن الثابت عنه أنه مسح على خفيه، ده الثابت. هنا بردك اختلف على طلق بن حبيب رضي الله عنه فيما ورد عنه، قال هل هو إلا بضعة منك؟ وأيضا ورد عن طلق بن حبيب قال من مس فرجه فليتوضأ. فأصبح دلوقتي اختلف عن طلق، قال الكلام ده الأول ولا الكلام الثاني، يبقى كلم الكلام دوت، فيبقى فيه اختلاف يعني عن طلق فيما روى. قال الثالث أن حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة معه مقدما عليه، أن طلقا قدم المدينة ويبنون المسجد فذكر الحديث، وفي قصة مسجد ذكر أبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، لما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم. قال الرابع أن حديث طلق موقع على الأصل، وحديث بصرة ناقل، والناقل مقدم لأن أحكام الشرع ناقلة عما كانوا عليه. الحديث طلق ده مبقى على الأصل، ما هو إلا بضعة منك، يبقى هو في الحالة دي ده الأصل كده، إن ما فيش فرق ما بين جسد الإنسان كله. لكن حديث بصرة بينت حكم ناقل، يبقى ده حكم ثابت. نقول إن حديث طلق ده متفق مع الأصل، مبقى على الأصل. الأصل إن إيه؟ نقول ده بدن الإنسان بأكمله، فرق نفرق بين أجزائه. إمتى نفرق بين أجزاء الإنسان؟ لما يرد الدليل. حديث بصرة ده حديث ناقل ورد فيه الدليل ان هذا العضو له خصوصية، متى مس ذلك العضو بلا حال كان ناقض الوضوء، كان ناقض الوضوء. فده يبقى هنا ده حكم ناقل، فلذلك قال والناقل مقدم لان احكام الشرع ناقلة عما كانوا عليه. عشان كده دايما نقوله في مسألة العبادات الاصل فيها ايه؟ التحريم حتى يرد دليل الحل. الاصل فيها التحريم حتى يرد دليل الحل. قول والله دلوقتي ما كانوش بيصلوا، ما كانش فيه صلاة عندهم، وبعدين نزل الدليل ايه؟ بالصلاة، يبقى اسمه ده دليل ناقل. يبقى نقول ما كانوش بيعملوا العمل ده اصبحوا يفعلون ذلك العمل، ما كانوش بيصوموا نزل الدليل. عشان كده اقول العبادات الاصل فيها التحريم، يعني ما نقدرش نقول دي عبادة الا لما نسمع الدليل الناقل لها، دليل كده ينص ان هذه عبادة، نص انها عبادة. نقول دلوقتي مثلا اذا ولغت البهائم في الانية، يا ترى ايه الحكم فيها؟ مفيش حكم، لغاية لما جاء دليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولغ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله إيه؟ سبع مرات. يبقى قبل الرواية دي ما كانش فيه حكم عليها، أول ما جت الرواية ده هي، يبقى ده اسمه حكم ناقل. فالحكم الناقل ده مقدم لأن أحكام الشرع ناقلة عما كانوا عليه، يبقى تبين كده أفعال كانوا بيفعلوها أو كانوا بيعملوها ممنوع، ممنوع أو في أفعال والشرع أتى وثبت ذلك الأمر. فقال أيضا الخامس أن رواية النقد أكثر وحديثه أشهر، فإنه من رواية بصرة أم حبيبة أبي هريرة أبي أيوب وزيد بن خالد. السادس أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه. وأن نقول والله هو بضعة منك، نعم هو جزء من جسده، لكن هنا لخصوصية. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بشأن الذكر بعينه، فقال أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، فدل على أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس منزلة الأنف والفخذ والرجل. فلو كان كما قال المانعون أنه منزلة الإمام واليد والرجل لم ينع عن مس باليمين، يبقى في خصوصية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، يبقى هنا في الحالة دي خص العضو ده خصه، يبقى الكلام هنا أيضا. وده في الحس كما قال في النظر والحس، يبقى دايما نقول يعني لو الانسان اظهر يعني ده لو ان ما فيش حرج، اظهر قدمين ما فيش حرج، يبقى اظهر يدين واظهر القدمين ما فيش حرج، لكن لو اظهر ذلك العضو يبقى هنجد ان هو ايه؟ الفطره تأبى ذلك الكلام، تأبى النظر الى ذلك المكان، ويعلم انها عوره حتى هي عوره، وان هذه عوره كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما اكل ادم عليه السلام من الشجره، فعلى ذلك بدأت هذه السوءة، يبقى عورة بدأت هذه العورة في الظهور، وبالتالي اتفق يخصفان عليهما من رق الشجرة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. فالحكم الراجح كده نقول إن من مس ذكره فليتوضأ. حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها يقدم على حديث طلق ابن حبيب. ونقول إن حديث طلق ابن حبيب يبقى كان أولا، ثم أتى ذلك الحكم الناقل اللي هو حديث بصرة بنت صفوان، فمن مس ذكره بلا حائم كان ناقض من ناقضه. من مس فرجه يبقى المرأة مست القبل، أو مس رجل الذكر، أو مس رجل المرأة حلقة الدبر، بلا حال كل ذلك ناقض من نواقض الوضوء. بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر وباب الوضوء من لحوم الإبل. هل يعني يا ترى من طعم من لحوم الإبل هل ده ناقض من نواقض الوضوء أم ليس بناقض من نواقض الوضوء؟ هنرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.